حكم الشرع لمن سب الذات الإلهية كافر، لأن الله تبارك وتعالى لا يتصور أن يعتريه ما يبيح سبا، لأن له الكمال المطلق والجمال الأتم، فلا يتصور أن يوجد ما يدعو إلى سبه. وهذا المخلوق الضعيف الذي هو من صنع الله تبارك وتعالى كيف يجرؤ على سب خالقه ورازقه ومدبر أمره سبحانه وبحمده؟ بل إن الله جل وعلا حذرنا أن نسب آلهة الكفار لئلا يتجرأوا ويسبوا ربنا جل وعلا. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، اعتداء وظلما. لأنك أنت لو قلت له يلعن صليبك، هو احنا نؤمن بان لا في صليب ولا غير، ولكن هو يعتقد ان في صليب، فهيقول لك يلعن كذا ويلعن الهك. وهذا من باب سد الذريعه لئلا يتجرأ هؤلاء الكفار على سب الله عز وجل، وهم كفار، فكيف يقال بعد ذلك ان واحد يسب الذات الالهيه وينتسب الى هذا الاله المعظم العظيم وقد يصلي له كذا؟ فمن هنا نقول ان سب الذات الالهيه كفر، لكن نقول ان في بعض الاحيان واحد بيكون غضبان لدرجة أنه لا يدرك ما يقول، فعندئذ نقول هذا لا يشمل حكم التكفير لأن فيه مانع منه. والعلماء يقولون أن الأحكام هذه تحتاج إلى وجود أسباب وتوفر شروط وانتفاء موانع ليصح تنزيل الحكم على الشخص المعين، لكن بالعموم سب الذات الإلهية كفر. سبب الذات الإلهية